قال العلماء من الأسلاف رحمه الله تعالى كأن هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أن مصطفى رضي الله تعالى عنه أنه ابتلي بقصة إفك عائشة رضي الله تعالى عنها وقال ما قال فيها، وهو ابن خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه كان رجل مسكين مهاجر بدري كان ينفق عليه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال العلماء رحمه الله تعالى كان اسمه عوف، أما مصطفى فقالوا لقبه. أحيانا الإنسان يعني يشهر ويعرف باللقب أو بالكنية حتى لم يذكر اسمه، وإلا قال العلماء رحمهم الله تعالى اسمه عوف وأما مصطفى فلقب مصطفى ابن أثاثة. كما في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبي سلمى، أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبذلك أحيانا الإنسان يعني يعرف ويشهر بكنيته أو بلقبه، وأحيانا كما هو المعروف باسمه. فحلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأن لا ينفق على مصطفى شيء بعدما خاض في إفك عائشة. أشك في ذلك تألم أبي بكر رضي الله تعالى عنه تعلما شديدا، فأمرهم بأن يخرجوا من بيته. فجاء مصطفى وأهله يعتذرون إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال مصطفى ما كلمت أنا بل أجلس مع حسان رضي الله تعالى عنه وأقصي مجالسه وأسمع منه. فقال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لا ما أنكرت، وبلغني أنك زهقت وشاركت في الأمر. وقال بعضهم لما أنه بعد الإقرار وبعد الإعتراف وبعد الإثبات حتى جاء الحد عليه. وبذلك قال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لا تعتذروا إني لا أقبل منكم العذر. بعد هذا هل بقي شيء إنسان نعوذ بالله يتهم ابنتي ويتهم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهمة ويتكلم بسوء؟ فبذلك فخرجوا من بيته. فقالوا أين يتدان نتوجه وأين نذهب؟ ما عندنا سكن وما عندنا شيء. ولكن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان صبت على حلفه فقال إني لا أقبل العذر منكم أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقرأ عليه هذه الآية فقال يا رسول الله والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأنه ذهب إلى مصطفى فقال فرجعوا إلى بيتي وإني أنفق عليكم مثل ما كان ينفق عليكم قبل هذا. فبذلك قالوا نزلت هذه الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. قالوا نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى. ولا شك في ذلك العلماء رحمه الله تعالى ولو أن هذه الآية نزلت بسبب في قصة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هو حكم عام. أما ولا يأتل أولو الفضل منكم أن يؤتوا، ولا يأتل، قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها قولان افهم. قال بعضهم يعني فلا يأتلي بمعنى يعني لا يحلف، لا يحلف. ولا يأتلي قالوا يأتلي هذا من يعني علي على وزن هدية علايا هدايا كما بمعنى الحلف كما جاء للذين يؤلون من نسائهم يؤلون يحلفون. ها هنا جاء ولا يأتلي يعني ولا يحلف بس. وإذا كان يأتلي بمعنى الحلف إن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، نهى عن ماذا؟ لا يأتلي أولو الفضل والسعة يعني ولا يأتلي أولو الفضل والسعة أن يؤتوا يعني لا يحلف. طيب لا يحلف بماذا؟ من عدم الإعطاء أو من الإعطاء؟ لمن أن الآية قال الله تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني ظاهر الآية أنه يعني لا يحلف بسبب إيتاء أولي القربى، ولكن أبي بكر حلف أنه لا ينفق ولا مصدع، يعني في عدم الإعطاء مو في إعطاء. ها هنا النهي يعني باعتبار ظاهر الآية النهي عن الإعطاء ليس عن عدم الإعطاء. أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما خاض مصدع في إفك عائشة رضي الله تعالى عنه انها أنه حلف بأن لا ينفق على مصدع، هنا عدم الإنفاق، ما حلف على الإنفاق بل حلف على عدم الإنفاق. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كها هنا لا مقدر يعني أصلها ماذا؟ أن لا يؤتوا، يعني قال الله تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني أن لا يؤتوا أولي القربى يحلفون لا ذلك لا لا يحلف. فبذلك قالوا ها هنا لا، ها هنا لا أنه محذوف. مقصود من هذا ماذا؟ قالوا أحيانا نفي في موقع الإثبات وإثبات في مواقع النفي، هذا أيضا يعني من فصاحة وبلاغة الكلام، لأنه كلام الله سبحانه كلام الخالق ليس كلام المخلوق. فبذلك قالوا ها هنا لا محذوف يعني أن يؤتوا بمعنى يعني أن لا يؤتوا، لا يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآية. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى فيها قول آخر قالوا ولا يأتلي قالوا كما جاء بمعنى الحلف هكذا بمعنى التقصير أيضا، كما يقال ما آلوت يعني ما قصرت، لم آلو جهدا قالوا كما جاء لم آلو جهدا أن تعولوا وغير ذلك من الآيات. فبذلك ذهب بعض العلماء بمعنى تقصير، فإذا كان بمعنى تقصير يعني معنى لا يأتلي يعني لا يقصر أولي الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولي القربى، يعني الآن لا نحتاج إلى حذف، الآن لا نحتاج إلى حذف، يكون معنى لا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة إذا كان يأتلي بمعنى تقصير يعني لا يقصر، لا يقصر بهذا كأنتم يؤتون وينفقون على الأقارب والمساكين والمسافرين ثم بسبب هذا أنتم قصرتم وحلفتم بأن لا تنفقوا، لا يقصروا، لا يقصروا عن ذلك. فبذلك ذهب بعض الأصناف إلى هذا، ولكن القول الأول هو الراجح، القول الأول هو الراجح. قالوا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يعني لا يعلم. لما قالوا جاء قصة نزلت في أبي بكر وأبي بكر حلف على ذلك، أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه حلف على ذلك قال والله لا أنفق ولا مصدع، فأنزل الله تعالى هذه الآية بس. أما في الآية ما جاء كهل أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد الحنس هل أنه كفر يعني أدى الكفارة كفارة اليمين أو لا؟ لا نفيا ولا إثبات بس، ما جاء ذلك. أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أنه حلف أن لا ينفق على مصدع ثم بعد ذلك هل كفر عن يمينه أو ما كفر؟ ما جاء ذلك. أما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من کفر عن خیر فلیاتی فلیکفر عن یمینی. ثم الخلاف بین الائمت رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اذا حلف انسان عن الخیر مثلا فرسول صلی اللہ علیہ وسلم امر قال فلیاتی، یعنی اول یاتی ثم یکفر او اول یکفر ثم یاتی. وبذلك هذا باختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. ذهب بعض العلماء يعني فلياتي فليات لمن لأنه إذا لم يحنس كيف تكون عليه الكفارة؟ قال فلياتي خيرا ثم ليكفر. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما أنه أراد يعني إتيان الخير والرجوع عن الحلف أولا يكفر ثم أنه فلياتي خيرا، حتى كما جاء ايضا في قصه ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه ذات يوم تاخر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته ضيوف، فلما جاء ابي بكر رضي الله تعالى عنه يعني مؤخرا بعد العشاء فسال عن الضيوف هل قدمتم اليهم الطعام او لا، فقالوا قدمنا ولكنهم ما اكلوا الطعام، فقال لماذا؟ قال انهم حلفوا قالوا والله لا ناكل الا مع ابي بكر، فغضب ابي بكر رضي الله عنه فقال والله لا اكل معه. وايضا زوجه ابي بكر رضي الله تعالى عنها يعني حتى ام عائشه قالت والله لا اكل. ما لبس قليلا فقال ابي بكر رضي الله تعالى لا حول ولا قوه الا بالله يعني، فقال انا اكفر، فقال اخذ الطعام وقدم الى الضيوف فاكلوا، فلما اخبر رسول الله قال فكفر، فكفر عن يمينه. وكفاره الايمان ايضا يعني في كتاب الله تبارك وتعالى اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم معروف، شيء منصوص من الله تبارك وتعالى. اما في هذه الايه ما جاء ذكر لا نفي ولا اثبات. وذهب بعض العلماء الى قول اخر قالوا انسان مثلا انه حلف ان لا ينفق على مصدح ثم رجع عن حلفه فينفق على مصدح فقال ها بس هذا هو الكفار لا يحتاج الى كفار اخر، يعني انسان حلف عن شيء ثم انه اتى خلاص قالوا هذا اتيانها كانه كفار، کہ اولا حلف ان لا ينفق على مصدح ولكن رجع عن حلفه فقال فأنفق على مستار رضي الله تعالى عنه، قالوا بس هذا رجوعه من الحلف كفارة ليس عليه كفارة أخرى، ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. القول الراجح عند الجمهور رحمه الله تعالى كان لازم أداء الكفارة. فلما ذكر الكفارة موجود في آية أخرى وذكر الكفارة موجود في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ذكره مرة أخرى، لمن أن المسألة ذكر، لأن المسألة موجود لك إنسان إذا حلف وأنه حلف عن خير فلياتي. وكفارة اليمين أيضا في كتاب الله إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فبذلك قال العلماء القول الراجح هذا، لمن ما حلف أيوب رضي الله تعالى عنه إن الله قال خذ بيدك رخصا فاضرب به ولا تحنث، فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الكفارة يجب الكفارة، ولكن إذا حلف الإنسان عن إتيان الخير فليأتي فليكفر عن يمينه. فقالوا أيضا ولو ما جاء ذكر لكن كفر أبي بكر رضي الله تعالى. وأيضا استنبط العلماء رحمهم الله تعالى مسائل في هذه الآية، قالوا في هذه الآية ما يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. اولا قالوا ان الله تعالى قال ولا يأت أولي الفضل منكم والسعة، يعني خطاب بالجمع ولا شك في ذلك، اولا مخاطب في هذا الكتاب بكر. فبذلك قال العلماء اذا كان الواحد يخاطب بصيغة الجمع فهذا دليل على دليل على عزمة، احيانا صيغة الجمع استعماله لماذا؟ للعزمة، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا شك أنه هو الواحد هو الأحد هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لكن جاء بصيغة لمن؟ لعظمة شانه وعظمة كبريائه وجلاله. إنا أعطيناك الكوثر. أحيانا صيغة الجمع للأزمة لبيان الأزمة فقط. فبذلك إن الله خاطب بك قال ولا يأت لأولو الفضل منكم. فبذلك قالوا يعني لما إن الله تعالى خاطب أبي بكر رضي الله تعالى عنه بصيغة الجمع ولا شك قالوا نظرت في أبي بكر فهذه يعني ما يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى. وقالوا أيضا قال تعالى ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة. أولي الفضل في أي شيء أولي الفضل؟ إما في الدين إما في الدنيا. قالوا إذا قلنا مثلا أولي الفضل باعتبار كما قال المفسر كالمراد منها أصحاب الغنى، فإذا كان أولي الفضل أصحاب الغنى والسعة معنا يكون تكرار. لما؟ لأن لفظ بعد ذلك أولي الفضل منكم والسعة، فإذا كان أولي الفضل أيضا مراد منها أصحاب الغنى بإعتبار مال بإعتبار الدنيا فالسعة معنا. فبذلك وأيضا هذا مقام المقام مدح. وإن الله تبارك وتعالى لما ذكر جاء في هذا مراد أولي الفضل المراد فضل في الدين، والسعة المراد منها ما وسع الله تبارك وتعالى عليهم من الأموال والغنى وغير ذلك. فبذلك قالوا لما إن الله وصف بأن أبي بكر أولي الفضل، لما أنه أولي الفضل يعني عنده إفضال، وإفضال يعني بإعتبار من جميع النواهي، أي فضل قالوا أعظم من هذا؟ كأول من أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سابق بالإسلام. وأيضا لما أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مضى إلا عدة أيام وجاء ما شاء الله بعثمان وبطلحة وبزبير وبسعد وعثمان بن مزعون، كلهم أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قالوا إن الله لما سماه أولي الفضل. أما بعض من الفرق الروافض قالوا لا، هذه الآية ليس مخصوص أبي بكر، جاء بصيغة الجمع، وقالوا والمراد منها علي رضي الله تعالى، ليس أبي بكر. لما؟ لأن أبي بكر لا يذكر. فإذا أنتم تقولون كالمراد منها أبي بكر فقالنا نقول المراد منها علي رضي الله تعالى، ليس عندكم حجة بذكر أبي بكر كما ليس عندنا حجة بذكر علي. فأجاب العلماء قال لا، نحن ما قلنا أبي بكر بغير حجة، قلنا بحجة. لما؟ لأن قبل ذلك قصة عائشة يتعلق بابنة أبي بكر، ما يتعلق بابنة علي رضي الله تعالى عنه. قصة عائشة في سياق الآية وقبل الآيات كلها تدل على ماذا؟ في قصة عائشة، وعائشة ابنة أبي بكر. وأيضا قال الله تعالى أولي الفضل والسعة، أن علي رضي الله تعالى ما كان من أصحاب الساعة، ما كان من أصحاب، ما كان عنده ساعة وقت نزول هذه الآية. فبذلك قالوا أنه ثبت يعني بإعتبار الآيات السابقة وبإعتبار يعني السعة في الأموال، لكأن هذه الآيات نظرت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما نظرت في علي رضي الله تعالى عنه. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية يعني فيها بيان أفضلية أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كأن الله خصه بأولي الفضل. إذا قال الله تعالى أولي الفضل معنى إذا واحد ثاني يكون مساويا له لا يكون هو أولي الفضل. إذا واحد ثاني موجود مساو له، مساو له في الفضل، وهذا لا يكون للفضل، هذا يكون للفضل إذا لا يساويه أحد. فبذلك هذا عقيدة أهل السنة والجماعة كأنه أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى جاءها هنا لما قال الله تبارك وتعالى قال وخاطبه فقال وليعفو وليعفو وليصفح، أيضا بصيغة الجمع. وأيضا قالوا كما إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فاعفو عنهم واصفح، قالوا نفس الخطاب أيضا كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في أبي بكر رضي الله تعالى. هنا جاء فاعفو عنهم وصفا، ها هنا جاء ماذا؟ فليعفو وليصفه. طيب ها هنا جاء أيضا لا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبي بكر والله إني أحب أن يغفر الله لي، فبذلك رجع إلى إنفاق مستا، فلما رجع إلى إنفاق مستا معنى إن الله غفر له، كما جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هكذا جاء في علي رضي الله في أبي بكر رضي الله تعالى عنه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، معنى إن الله تبارك وتعالى أيضا غفر له ما يتعلق بالمستقبل. فبذلك قال العلماء هذا دليل على أنه حقيق ثاني اثنين كما وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه، كأن الله تبارك وتعالى وصفه وخاطبه كما خاطب للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء يعني مترادف الألفاظ يعني موافقة اللفظ، في الخطاب هنا جاء فعفو هنا جاء يعفو، هنا جاء فصفة هنا جاء أيضا فليعفو وليصفه. أما معنى العفو وصفه قال العلماء يفهم العفو معنى إنسان يتجاوز عن الجاني، يعني واحد إنسان ارتكب أخطأ تجاوزت هذا عفو، والصفع معنى حتى يتناسى جرمه، يعني ما جرم ما سبب منه الجرم نسيا خلاص لا يذكر، فبذلك جاء عفو والصفع. العفو التجاوز، التجاوز عن الجاني الذي ارتكب، وصفه معنى أن يتناسى جرمه. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى العفو يعني بالفعل، العفو بالفعل والصفح بالقلب، يعني كما أنه عفا بالفعل أيضا صفى بالقلب، حتى في القلب أيضا ما له شيء، فبذلك وصفه الله تبارك قال وليعفو وليصفح. وأيضا يفهم يعني قال العلماء رحمه الله تعالى مثلا كما جاء في آية أخرى قال الله تبارك وتعالى في صفة أبي بكر رضي الله عنه فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. طيب وأيضا جاء في قصة علي رضي الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا، فبذلك قالوا يعني أن علي رضي الله أيضا له فضيلة ولا شك أنه تصدق وأنه أنفق ولكن لخوف العقاب، قال إنا نخاف من ربنا، ولكن أن أبي بكر أنه ما أنفق لوجهه بل أنه أنفق فقط ابتغاء وجه ربه الأعلى، فبذلك قالوا يعني هو الفرق بينهما لطيف، واحد إنسان أنفق لخوف العقاب، واحد أنفق لحصول رضا، ولكن واحد أن عمل عملا فقط ما لا ينبغي إلا رضا الله سبحانه، فلا شك هذا أفضل وأولى، ولا شك ما الذي أنفق خوفا أيضا لها درجات، الذي أنفق طلب الرضا من الله تبارك وتعالى أعطى له درجات عالية، لمن إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وإذا نفهم كما قال تعالى سوف يرضى، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم سوف يؤتيك ربك فترضى، وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى بهذه الآيات دالة على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا شك أنه ثاني اثنين، وأنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان وزير النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه كان صاحب في السفر وصاحب في الحضر، وأنه صاحب في الغار، وأيضا أنه دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المزار، وأنه يحشر ويبعث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله هكذا نبعث يوم القيامة، يعني أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك أي جهل وأي إناد يعني عداوة وحقد وحسد بعد هذا الإنسان يعني ينظر بعين الإنصاف، عين الإنصاف قرب أبي بكر في حياته وفي سفره وفي حضره وفي الغار، وما أنفق على رسول الله من أمواله وأولاده وأهله لما هاجر ما ترك ولا شيئا في بيته، قالوا حتى أبي قحافة رضي الله تعالى عنه أنه طلب عائشة وأسماء فقال هل ترك لكم أبوكما شيئا؟ فقالت نعم الحمد لله الحمد لله بخير. فقالوا أنهما جاءت بأحجار فجعلوها في الصندوق فجعلوها في الصندوق أبيكها فذهب بصره في آخر عمره. فجاءوا فوضعوا يد أبي قحافة على الصندوق فحرك قالها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعم المال عندكم وما فيها إلا الأحجار. أنه ما ترك شيئا فما خلى لهما شيئا بل أنه أخذ وصافر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فبذلك حتى يعني نعوذ بالله بعض المعاندين قالوا هذه الآية نعوذ بالله قال ليس مدحا لأبي بكر قالوا نعوذ بالله بل هذا نقضا لأبي بكر نعوذ بالله. ثم لماذا قالوا إن الله قال لا يعتل لا يحلف وإن الله قال لا يحبون أن يغفر الله لكم معنى أبي بكر ارتكب معصية إذا ما ارتكب معصية ما معنى المغفرة دي. فبذلك يعني أن الأعداء أنهم نعوذ بالله تكلموا قالوا هذا الآية أنتم تريدون إثبات مدح أبي بكر فقالوا نعوذ بالله هذه الآية إثبات ليس إثبات مدح أبي بكر لمن أنه أراد وأنه حلف إن الله نهاه قال لا يعتلي. فبذلك هذا في الحقيقة مجرد إناد وبغض الذي كمن في قلوبهم زد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزد الشيخين خاصة. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا افهميان إنفاق على رجل أهل